حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. كيمو الديب انا غلطان ما دا بدلع ولا مال وفي الاخر لازم اتخان عشان اصير لكن كسبان خلي خسرني طلع خسران خسرني ما نجد يا زمان وهو عويل حين ما يسرى في المعصره دنيتنا بتقتلنا تقول لي يابا فين الغدا باين لي شبه طلعنا بشوف عيال حاملين حمال بيكبروا علينا بقى في كتير ملاش كبير علمهم الجدعنة طب اعمل ايه هاخد برشي موسف في الكاس عشان القي مع كل خلاص كفايه رجوله اعلي مساجين قالوا كلامهم مش داركين دول ما بدوش في الاسم يومين هحبس الدراكوتا بموت ليلاتي سبب وفاتي جدع انت ما عندك لو ليكوا اي مصلحة ممكن تلبسوا ازدان تحكي في ايه طب عشرتي انا مش فاكر حاجة افتكر اللي كان وبعد خلي كدابة شديد قالي عشان صاحبي ما معالي عمر عبد اخويا الغالي رجولك كاملة وبيتك كام وحوش جرحى مليان الكام قرصنا تصور دول في حركة مراكن شاملة انا بحبك انت يا بنت قلبي اشكيلك اللي في بالي يا صاحبي عيب مفيش حبيب انا حبي قالب حالي مالك يا شقي مالكش حق ده كله تحت السالمة انا كنت زيك خايف عليك لقلبك يموت من حرمة بشارك لا ما يستاهلوش يكون خصام عشان مالهمش اي مال دول اتهلاقين تمنكم كام تمامكم مودة العدم دايرش عشانكو حرام مفيش الليل وانا سكتي فيها صحبتي مسامير مخرمة رجلي جدع معاكو اللي بتتزاكو ده نضاري لكو من صغري طبعوكو كان شبه النسوان اللي بتحكي في داري في القلب ياما والابتسامة في الوش اللي بيهري قولي موقف مفيش واحد فيكو بيكرف وبشدة تيجالي ويه مجوش دي تيه هدول اكد عام مع الحكم مع النسوان لكن معنا دول خرفة المرشدين جسد اتفسد عشت اسد بين الطباع محكوم قلبي اتكسر مكان الاثر ضربة واحد جبروت سكة صفر فيها الغفر حنوتي شايلة تابوت اختاروا اسمي ما صاحبة اسمي اتمنى ليا الموت سنة 2000 هدي جابت جر رضع كتامين عيال مفتومة على الحجر نفسكو عشير هيشوفوا بنات هيركزوا عالشيلات خواجاتو وانتو ما عندكوش اخوات قالوا لنا ما فيه نظري ضعيف شفت المخيف سندل واصله بروكا دكتور نظر اكشف عليا نظري واحد على ستة ما بقتش اشوف غير الخروف مكرور وقلت الحتة اوضى لحل انا عالت شاك يوسف عينكي في روشتة هو انت مين انا اللي تايب الخاينين ما تقولي فين راحوا السرجين هشربوا السموم تقولي طريق اقول لك يا سيف يا شهيد انا دايف دي ابهي اخويا مظلوم ضريب ضربته كبرنا كبير قايد صحابته المعلم احمى عبد كلمته تمشي عنا املك تسيد قوم الدكة دي في عفاريت بقى ما تكسر المظابيط كلمتنا نفع ده عمر عبيد حبك في قلبي تملي يزيد يعاند اي حد عني كلاب احرار ده اغلى حبيب لقلبي صاحبي او فقير العرب هو عمو الشيخ كلمه ترسان لو جيت سالت على الرجوله وقلت فين الرجوليه يبقى تقول الحضارة البحرية قلوب تمضى الصافع بيه معروف تبل البشرية قوم الدكة الدب العالية على كل الدنيا دية الفارس دبلال الجلاد فارس على كوكبنا عمره في شدة مزام مش انا بسكن اصفاكي مدينة لجل اسمينو ما يستمتع حقه عشان رجلته معروف يا ابن دليلو البعطش عمره ما يدرى من يسيدان بضمان بس سلاحه جنح في الخصم لو كان خائم غدا هو السيطرة اللي ما فيش منه ده هو عمر الفار وحمد الصبط والزل باشا يوسف بطار الفاتم من جامايكا انت يجلنا بالسلامة غيابه دمرنا ويا صاحبي سايب في قلب علامة نور الدكتور المكبيور انت يا بابا زحامة وشكل وبطرة ده افخم مصر من سالك يا بابا عصام ساسا ده كروان برتو رصاصة وحمودي خضر يا سافي انت الجيل هاويكي مدي بسيطه في القلوب بتسيب شمس النسيف ده كلام عجيب ملوش بديل ادارات مافيات ابو طار قلت يا بسبب مؤمن نبوي يا بطر اندات نجوم الليل هو معز وليل ده حبه في قلبي وديتي كل العصر البيت ليه تسيبي على موقع مهرجانات.com